حدیث 1950 جوی حدیث ابو مدیار بیت مروف چنا بیتن فخری بخو ابنا بخو ببت وعنه رضی الله عنه ان زینب کان اسمها بره بحث جنکه که نابوه زینب بو بجا ابو هریرت بیشتن ات وقتی دا نابوه بره بو بره يعني اواتشاك يا باش افنا بها بي معنى يدد وافنا بها يدرسته بس هكا المرو بفخر بخو بيبر هنجي يا خلت ابا هاي بججبر هندي وقت ابا ها جهشت يا فيغنبري عليه الصلاة والسلام كو يا فخري بخو بنا بخد بات فيغنبري نبي بدل كر عليه الصلاة والسلام فقيل هندك هاتن قدنا فيغنبري عليه الصلاة والسلام تزكي نفسها بره يا تزكيه نفس خودكت يا مدحت خودكت ابنا بخو فردشت النابي من بره و اسيا باشمو ازل ديفنا بخوم فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب جاء پیغمبري عليه الصلاة والسلام نابي قهر كرا زينب.